تقدم صلى الإله وسلم على النبي المكرم منح طير الحمام على الأراك ورنا على الأراك ورنا يا مصطفى أنت حبي كدمنا يا ونوبي يا مصطفى أنت حبي كدمنا منح طير الحمام على الأراك ورنا على الأراك ورنا يا مصطفى يا ابن رامى يا شفيعي في القيامة يا مصطفى يا ابن رامى شفيعي في القيامة يوم ظلتون غماما يوم ظلتون غماما وقد يلفى تكلم صلى الإله منح طير الحمام.